الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا كتاب نيل الأوتار ومع أبواب صفة الصلاة منه، وبالتحديد مع حديث أبي حميد الساعدي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وحديث أبي حميد رضي الله عنه الأخوة من أطول الأحاديث ومن أجمعها في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كنا قرأناه بدرس الأمس وبقي معنا شرحه، ويقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان بعد أن ذكر الإمام ابن تيمية أن الترمذي صححه ورواه البخاري مختصرا. الحديث أيضا أخرجه ابن حبان وعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة، فلا يزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ: حدثني الرجل أنه وجد 10 من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام جلوسا، وقال ابن حبان: سمع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي حميد، وسمعه من عباس بن سالم بن سعد عن أبيه، والطريقان محفوظان. قال الحافظ أي ابن حجر: السياق يأبى على ذلك كل الإباء، والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطار ابن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليفي، وهو لم يلق أبا قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ الحارث بن ربيع. أحسنت. ولا يقول: ولا قارب، ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغير من كبار التابعين. وأما محمد بن عمرو الذي روى عبد الحميد بن جعفر عنه، ومحمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير. جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وخرج الحديث من طريق انتهى. وقد اختلف في موت أبي قتادة، وقيل متى في سنة 54، وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن، لأن محمدا مات بعد سنة 20 و100، وله نيف 80 سنة. ما معنى نيف يا محمد سليمان؟ نيف من 3 إلى 9. نيف و80، نيف و20، نيف كده. قال: وقيل مات أبو قتادة بخلافة علي رضي الله عنه، ولا يمكن على هذا أن محمدا أدركه، لأن علي قتل بسنة 40. قل يجيب عن هذا أنه إذا صح موته بخلافة علي، فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته ولما. على كل حال، خلاصة هذا أن الحديث صحيح وعليه العمل وتلقاه العلماء بالقبول. قوله: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مدح الإنسان نفسه، بس هذا بشرط أن يرى على نفسه فتنة نفسه. كان عبد الله بن مسعود يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لذهبت إليه. فلا بأس إذا أمن الإنسان على نفسه من الفتنة والمفسدة. والأصل أن هذا الباب مقفل ومغلق، لا يمدح ولا يزكي الإنسان نفسه، سواء بالعبارة أو بالإشارة. ف